ثم أردف ذلك بنقل آخر عنه فقال: وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا بيان لحقيقة العبادة باعتبار المفعول أي الذي يكون فيها، فيصير الشيء عبادة إذا كان مفعولا موافقا لما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلا إذا صلى العبد لله كانت صلاته عبادة، لأن هذه الصلاة من محاب الله ومراضيه. وهذا المورد الذي ذكره أبو العباس وهو الاعتداد بالمفعول في بيان حقيقة العبادة جادة قويمة صحيحة. ولما قصر فهم من لم يفهم اعترض على هذا الحد، فزعم أنه غير واف، لأن ذلك المتكلم جعل مدار نظره الفعل وغفل عن المفعول. وهذا وذاك كلاهما طريق صحيح لبيان الحقائق الدينية وغيرها. وإن كان الأولى حد العبادة على وجه أكمل يأتي ذكره، لكن لا يقتضي ذلك المعنى الكامل تزييف ما ذكره أبو العباس ابن تيمية بإبطاله، لكن يقال هو حد صحيح، إلا أن غيره في الكشف عن ماهية العبادة أتم. وبه تعلم أن الحدود المذكورة في كلام أهل العلم تتفاوت في وفائها ببيان تلك الحقيقة تفاوتا لا يقتضي لزوما صحة أحدها وبطلان غيره، وإن وجد هذا في جملة منها فإنه يوجد تارة حد صحيح وحد باطل، لكن يوجد أيضا تارة أخرى حد صحيح وحد أصح. ونفوذ النظر في ذلك يكون باعتبار ما يفتح على العبد من المعرفة بحقائق الشرع والحبق في معرفة كلام العرب الذي وضعت عليه الحقائق الشرعية، فإن الحقائق الشرعية مبنية على أصول كلام العرب فيما ذكر في الشرع من تلك الحقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.